ما هي الدعوات التي يدعو بها الإنسان في الليل؟ وما هي عدد الركعات التي يصليها الإنسان في نصف الليل مثل صلاة التهجد؟ أرجو الإفادة عن ذلك، أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه يشرع للمؤمن في الليل عند النوم أن يقرأ آية الكرسي، ويقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، أمن الرسول من ربه المؤمن إلى آخرها، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. ويشرع له أيضا أن يشرع يقول ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم اسمك ربي ولا تجنبي وبك أرفعت، نفسك نفسي وارحمها، إن أرسلتها تحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم أكبر عبادك ثلاث مرات. هذا مشروع عند النوم. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات. كل هذا مشروع ينبغي المؤمن أن يستعمله. كذلك يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء وليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بما أنت علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يخرج منه إلا أنت. ويقول الله عند في آخر شيء قبل أن ينام، في آخر ما يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، غوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وأجلت ظهري إليك، رابت ورابته إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا من ورد فيه من النوم، ويكفي الإنسان ما تيسر من ذلك. كذلك يصلي من الليل ما تيسر، ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو أكثر من ذلك بعد صلاة العشاء بعد سنتها، يسحب له يصلي من الليل قبل أن ينام إن كان يخشى أن يقوم من آخر الليل، يوتر بركعة واحدة أو بثلاث ركعات أو بأكثر من ذلك، يصلي كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الأمة عليه الصلاة والسلام. وإن أوتر بـ 11 ركعة كما كان يوتر في الغالب عليه الصلاة والسلام هذا أفضل، وإن أوتر بأكثر من هذا فلا بأس. فالرواة في الليل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث يدلنا على أن السنة في الليل يصلي ركعتين ركعتين، يعني يصلي من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في آخره. هذا هو الأفضل إذا تيسر المؤمن أن يقوم من آخر الليل آخر المؤمنة. أما إن خاف لا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر في أول الليل بعد صلاة العشاء، ولكن آخر الليل أفضل، يعني يوافق التنزل الإلهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على أن آخر الليل وقت التنزل الإلهي، وقت تجأ فيه الدعوات. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهود وذلك أفضل، الأفضل آخر الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا، هذا نزول يليق بالله، لا يشاء به الخلق سبحانه وتعالى. هذا نزول يليق بالله عز وجل، لا يشاء به الخلق في شيء من صفاته. وهكذا قوله سبحانه: الرحمن الرحيم، استوى، فالاستواء يليق بالله، وهو الارتفاع والعلو، وهو يليق بالله سبحانه، لا يشاء به الخلق في استوائهم ولا في نزولهم ولا في كلامهم ولا في غير ذلك، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فله الاسماء الحسنى والصفات العلى، وله الكمال في كل شيء جل وعلا، لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه. هذا هو قول اهل السنه والجماعه، وهو الذي جاء به الرسل عليهم الصلاه والسلام، وهو الذي درج عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان رضي الله عنهم وارضاهم. نعم، احسن الله اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.